الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس حملة العلم وحفظة الشريعة. وللتذكير، المجالس السابقة كان الاهتمام، يعني جزء من الاهتمام فيها كان متوجها للنقل الحديثي، ما يتعلق بالنقل الائتماني للسنة النبوية والتصنيف في السنة، وإن كان لم يكتمل بعد، لكن يعني تم تسليط الضوء على نسبة لا بأس بها من هذا الموضوع. ثم انتقلنا من الحلقة السابقة إلى حملة العلم وحفظة الشريعة فيما يتعلق بالفقه والفتية والتأسيس العلمي المتعلق بالمذاهب الإسلامية، وما يمكن أن نقول النسب إلى أهم النسب العلمي إلى أهم أئمة الفقه والدين، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة بطبيعة الحال. فكان الحديث في المجلس السابق عن المدرسة المدنية والتي تنتهي إلى الإمام مالك رحمه الله، وذكرت أن الإشكال أن البعض يظن أن هؤلاء الأئمة الأربعة هم الذين بدأوا العلم الإسلامي، هم في الحقيقة إنما أخذوا مجموع ما قبلهم وبنوا عليه. فنحن نريد أن ننظر فيما قبلهم، وفهم هذه القضية تؤدي إلى فهم كثير من الأمور في الدين وفي نقل الإسلام وفي نقل الشريعة وما إلى ذلك. طبعا الكتاب المعتمد اللي سنسير عليه هو كتاب الأمصار ذوات الآثار للإمام الذهبي رحمه الله. أقول وإن كان الكتاب مختصرا جدا، لكن مثل ما ذكرت في اللقاء السابق سنعتبر أن الكتاب أصل، سنعتبره أصلا، ويعني بعد ذلك نفرع من خلال الكتاب وأسماء الأسماء المذكورة فيه وما إلى ذلك. كان الحديث في اللقاء السابق عن المدينة ومميزات فقه المدينة، وعن الفقهاء السبعة، وعن علاقة الفقهاء السبعة بالإمام مالك رحمه الله تعالى، وعن مركزية المدينة في العلم الإسلامي في القرن الأول للهجرة وكذلك في القرن الثاني. اليوم إلى مكة. والذهبي رحمه الله تعالى، أولا سنقرأ كلام الذهبي. قال الذهبي رحمه الله تعالى: مكة كان العلم بها يسيرا في زمن الصحابة، ثم كثر في أواخر عصر الصحابة، وكذلك في أيام التابعين كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وابن أبي مليكة، وزمن أصحابهم كعبد الله بن أبي نجيح وابن كثير المقرئ وحنظل بن أبي سفيان وابن جريج ونحوهم، وفي زمن الرشيد كمسلم بن خالد الزنجي أو الزنجي والفضيل بن عياض وابن عيينة، ثم أبي عبد الرحمن المقرئ والأزرقي والحميدي وسعيد ابن منصور، ثم في أثناء المئة الثالثة تناقص علم الحرمين وكثر بغيرهما. يعني الآن كل هذه ثم ثم ثم واصلة إلى وين؟ واصلة إلى وين من ناحية الزمان؟ هو واصل إلى منتصف الثالث تقريبا، تقريبا وصلت إلى منتصف الثالث. لاحظ أول شيء قال كان العلم يسيرا بها في زمن الصحابة، وإيش الطبقة الثانية؟ أو آخر عصر الصحابة، يعني نتكلم عن صغار الصحابة. طبقة ثانية، طبقة ثالثة تابعين، طبقة التي بعدها أصحابهم، طبقة أصحابهم كابن جريج وأمثاله، ثم الطبقة كانت في زمن الرشيد ومن أهمهم ابن عيينة، ثم طبقة أبي عبد الرحمن المقرئ والأزرقي والحميدي. هنتكلم عن ست أو سبع طبقات. ها، في الطبقة السادسة هذه الأخيرة يأتي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لاحظ كيف النسب العلمي قبله طبقات وطبقات ومراحل. وبطبيعة الحال الشافعي لا يحسب متمحضا على مكة، يعني الشافعي رحمه الله كان له نسب كبير بمكة ولكنه انتقل طبعا إلى غيرها. طبعا هي مجمل تنقلات الشافعي سريعا. الشافعي أول شيء ولد بغزة، ثم إلى مكة، ثم إلى المدينة، ثم إلى مكة واليمن ثم إلى العراق ثم إلى مكة ثم إلى بغداد ثم إلى مكة ثم إلى بغداد ثم إلى مصر. هذه انتقالات الشافعي رحمه الله تعالى. فمكة واضح أنها طويلة في حياة الشافعي، لكن يعني لا يحسب متمحضا على مكة. طب وين الشافعي من هذه الطبقات؟ الشافعي في الطبقة الأخيرة هنا. فأنت لاحظ كيف لما نتكلم عن العلم والتناقل العلم وسلسلة العلم ونسب العلم، يأتي إمام من الأئمة الأربعة ليكون في آخر طبقة مذكورة في مثل هذا الترتيب. وذلك مثل قريب من ما ذكر في المدينة لما تكلمنا في الدرس السابق. الإمام مالك كان في طبقة يعني كانت متأخرة نوعا ما. طيب احنا سنتحدث عن مكة وبناء على ما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله، ولكن عندنا عين أخرى تنظر إلى نهاية الطريق، وخاصة إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، باعتبار أن هناك علاقة وطيدة بين الشافعي وبين هذه الطبقات وبين هذا النسب. وبالمناسبة أئمة الشافعية مدركون لهذا الارتباط، وسأقرأ عليكم نصين لإمامين من أئمة الشافعية يبينون هذا الارتباط. مثلا النووي رحمه الله تعالى يقول: واعلم أن ابن جريج، ابن جريج وين مذكور؟ طبقة اللي هي زمن أصحاب التابعين، تمام؟ قال: واعلم أن ابن جريج أحد شيوخنا وأئمتنا في سلسلة الفقه، فإن الشافعي أخذ الفقه عن مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. فإن الشافعي أخذ الفقه عن مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. تاز الآن، هذه نافذة فقهية مجردة. الآن الإمام الآخر الشافعي الذهبي نفسه، الذهبي شافعي طبعا، قال: وقد كان شيخ الحرم بعد الصحابة عطاء ومجاهد، تمام، وخلفهما قيس بن سعد وابن جريج، ثم تفرد بالإمامة ابن جريج فدون العلم وحمل عنه الناس، وعليه تفقه مسلم بن خالد الزنجي، وتفقه بالزنجي الإمام أبو عبد الله الشافعي، وكان الشافعي بصيرا بعلم ابن جريج، عالما بدقائقه وبعلم سفيان بن عيينة. ممتاز. طيب إذن احنا نتحدث عن علاقة واضحة بين الإمام الشافعي وبين هذا النسب العلمي المكي. وتسكر الباب بس عشان الهواء. طيب أولا زمن الصحابة، قال الذهبي: كان العلم بمكة يسيرا في زمن الصحابة. زمن الصحابة إيش المقصود فيه؟ ثم كثر في أواخر عصر الصحابة، ذكر عصرين للصحابة بس كذلك؟ أي هو فعلا مكة كان فيها عدد لا بأس به من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولكن لم يكونوا مشهورين بنقل العلم وتداوله وما إلى ذلك، وعدد منهم أصلا توفي مبكرا، يعني هناك من توفي في خلافة أبي بكر الصديق، هناك من توفي في العشرين سنة الأولى، وكثير من الصحابة الذين كانوا بمكة من طبقة الكبار هؤلاء كانوا قرشيين، كثير منهم كانوا قرشيين. متى بدأ العلم في مكة؟ يعني خلنا نقول هو حتى البداية لم تكن متدرجة، وإنما تفجر العلم في مكة مع مجيء ابن عباس إليها. متى جاء ابن عباس إليها؟ أظن في حدود عام 40 للهجرة تقريبا أو نحو ذلك، هناك من قال عام 40، فإحنا نتكلم عن زمن متأخر. لماذا تأخر مقدم ابن عباس، مقدم ابن عباس إلى مكة؟ لأنه كان مع علي بن أبي طالب. ابن عباس رضي الله تعالى عنه أحد أقرب المقربين إلى علي رضي الله تعالى عنه، وكان معه في مختلف قضاياه وشؤونه وأموره، وتعرفه هو المشهور ناظر الخوارج، ناظر الخوارج مع لما كان بجيش علي رضي الله تعالى عنه، كان مع علي رضي الله تعالى عنه. فابن عباس أحد أصحاب علي والملازمين له، وكان بطبيعة الحال قبل ذلك كما هو مشهور ومعروف من الملازمين لمن؟ لا أكيد من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أكيد، لكن قبل ذلك لمن؟ لعمر بن الخطاب. وتعرفون أن عمر رضي الله عنه كان يأتي بابن عباس إلى مجلسه، وكلمة ابن عباس المشهورة كان القراء أصحاب مجلس عمر كهولا كانوا أو فتيانا. والقصة التي حصلت لما قالوا يعني كيف تأتي بابن عباس المجلس، فيه شيوخ وفي أهل بدر وفي الناس الكبار، ها؟ وابن عباس كان فتى، يعني تعرف لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر ابن عباس بضع عشرة سنة، ما وصل العشرين حتى، جيد. وأبو بكر الصديق فقط تولى سنتين، وبعد ذلك عمر. يعني احنا نتكلم عن ممكن ابن عباس أول يعني خلافة عمر يمكن في بداية العشرين أو على مشارف العشرين أو نحو ذلك. نتكلم عن واحد الآن تو داخل الجامعة، يعني جيد. ومع ذلك كان مقربا جدا من عمر رضي الله تعالى عنه. طيب، إذا مكة بدأ فيها العلم بمعنى العلم ونشره ويعني تفريعه متى؟ مع ابن عباس رضي الله تعالى عنه. إذا نحن نتكلم عن أواخر عصر الصحابة، وأنا نتكلم عن بداية عصر الصحابة، يعني فيما بعد الخلفاء الراشدين. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مشهور بماذا؟ من ناحية المجالات التي اشتهر بها الصحابة، لا أقصد ليس المجالات العلمية، لا يعني أقصد في أساس المجالات الجهاد أم العلم. ابن عباس العلم، يعني ابن عباس إذا ذكر يذكر العلم. وأبرز علم اشتهر فيه ابن عباس بطبيعة الحال هو التفسير، وإن كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يختص علمه بالتفسير، فقد كان عالما موسوعيا كما يقال، وكان عالما حتى بالشعر وأحوال الناس، وكان عالما بالفقه فكان يفتي وإلى آخره. ابن عباس إمام عالم كبير فذ. طيب، ابن عباس رضي الله تعالى عنه ممن اشتهر أن له أصحابا يأخذون بعلمه ويذهبون مذهبه. ولو تتذكرون الكلام الذي ذكرناه يوم أمس عن علي بن المديني رحمه الله، لما قال لم يكن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من له صحيبة يأخذون بعلم بقوله ويذهبون مذهبه إلا ثلاثة، بينما الذين اشتهروا بالعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يسألهم الناس أكثر من ذلك. فمن أبرزهم في الدائرة الواسعة عمر رضي الله تعالى عنه، وعلي، وأبو موسى الأشعري، وأبي بن كعب. لكن هؤلاء لم يكن لهم أصحاب، لا أقول أصحاب ينقلون عنهم العلم، نقلوا، لكن لم يكن لهم أصحاب بمعنى التلاميذ الملازمين الذين تمذهبوا على مذهب هذا الصحابي. فعلى كلام علي بن مديني أن الصحابة الذين اتصفوا بهذه الصفة أو توفرت فيهم هذه الصفة هم ثلاثة فقط، اللي هم من؟ عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أمس كان الحديث عن من؟ زيد بن ثابت، وهو اللي مدرس المدنية، وهو اللي ينتهي إلى الإمام مالك وإلى الفقهاء السبعة، وكان يعني الفقهاء السبعة بشكل مباشر لهم علاقة بزيد بن ثابت رضي الله عنه من ناحية التكون العلمي. ولو تتذكرون أمس لما ذكر علي بن المديني من هم كم كانوا، كم اللي أخذوا عن زيد ولازموه، كانوا 12 صح ولا لا؟ تذكروا 12 منهم، كل الفقهاء السبعة كلهم كانوا من 12 الذين أخذوا عن زيد وتمذهبوا بمذهبه سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر كما ذكر علي بن المديني. طيب الآن نذهب إلى ابن عباس، نرجع الآن إلى كلام علي بن المديني بنفس الطريقة. ايش يقول علي بن مديني رحمه الله تعالى؟ يقول واصحاب ابن عباس الذين يذهبون مذهبه ويسلكون طريقه. لاحظ هذه، قلنا هذه اخص من قضيه ايش؟ اخص من قضيه نقل العلم، يعني كل الصحابة هناك أناس يعني كل الصحابة المشهورين بالعلم أو مشهورين بشيء من العلم لهم أصحاب نقلوا علمهم، لكن هنا ما يتحدث عن أنه نقلوا العلم، لا، الذين يذهبون مذهبه ويسلكون طريقه. من هم أصحاب ابن عباس الذين يذهبون مذهبه ويسلكون طريقه؟ عطاء وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد وعكرمة وسعيد ابن جبير. طيب، هؤلاء نفس اللي ذكرهم الذهبي ولكن في زيادة. مين الزيادة؟ عكرمة ما ذكره هنا؟ لا، سعيد بن جبير ذكره في البداية. نعم، ما ذكر عكرمة ولا ذكر جابر بن زيد ولا طاووس. نعم، جيد. احنا نفس الملاحظة اللي ذكرناها أمس، إنه الذهبي رحمه الله في هذا الكتاب اختصر جدا ولا يستقصي الأسماء، يشير إشارات. تمام. قال علي بن المديني: فأعلم هؤلاء سعيد بن جبير وأثبتهم فيه في ابن عباس. ثم قال كلمة مهمة، قال: وكان أعلم الناس بهؤلاء. فرق بين أعلم هؤلاء وبين أعلم الناس بهؤلاء، صح؟ نفس الكلام اللي أمس كذلك. الآن ذكر أسماء أصحاب ابن عباس، مين أعلمهم على كلام المديني؟ سعيد بن جبير. طيب، هؤلاء يوجد من استخلص علمهم، أعلم واحد بهؤلاء ليس بواحد منهم وإنما بهم جميعا، يعني الذي خلص إليه علم هؤلاء. قال: وكان أعلم الناس بهؤلاء عمرو بن دينار. وعمرو بن دينار لم يذكر هنا أيضا في الكتاب. عمرو بن دينار تذكر وين مذكور؟ دائما نذكره في الحديث. وين تذكر؟ وين؟ أحد الستة الذين تدور عليهم أسانيد الحديث. لا لا لا لا، أحد الستة الذين تدور عليهم أسانيد الحديث. جيد، قصدك أن الزهري هو ليس من المشهورين، من يعني ممن أخذ عنهم أو روى عنهم الزهري كثيرا مثلا. جيد، لو كان روى عنهم، لكن الآن لأنه عمرو بن دينار مكي أصلا، الزهري واحد من الستة، هو نفس ابن المدينة ذكر الستة، واحد بالمدينة اللي هو الزهري، واحد بمكة اللي هو عمرو بن دينار، اثنين بالكوفة اللي هم أبو إسحاق والأعمش، واثنين بالبصرة اللي هم قتادة ويحيى بن أبي كثير. فعمرو بن دينار طبقة الزهري. عمرو بن دينار ترى بالمناسبة يروي عن ابن عباس مباشرة. جيد، هو تابعي أصلا عمرو بن دينار، لكنه تابعي شوي متأخر، وبالتالي أعلم الناس بهؤلاء التابعين اللي هم مين؟ عطاء وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد وعكرمة وسعيد بن جبير، أعلم واحد بهم جميعا عمرو بن دينار. طيب، قال: وكان أعلم الناس بهؤلاء عمرو بن دينار، وكان يحب ابن عباس ويحب أصحابه. تمام. قال: ثم كان ابن جريج وسفيان بن عيينة يحبان أصحاب ابن عباس ويحبان طريقه. فسمع ابن جريج من طاووس ومجاهد، ولم يلق منهم جابر بن زيد ولا عكرمة ولا سعيد بن جبير. جيد. طيب، إذن الآن احنا سكر هذا كمان، معلش. احنا الآن امام على الآن كلام ابن المديني، كم طبقة؟ اول شيء عندنا ابن عباس، ثم اللي هم مين؟ كم ذكر؟ ستة: عطاء، طاووس، مجاهد، عكرمة، سعيد بن جبير، جابر بن زيد. ستة. بعدهم مباشرة مين؟ عمرو بن دينار. بعدهم ابن جريج وسفيان بن عيينة. جيد، جميل كذا. الآن يعني ضاقت الصورة شوية. لاحظوا، هو الآن هنا لا يتكلم، وهذا التنبيه اللي دائما أكرره، هنا لا يتكلم عن مجرد الرواية، وإنما يتكلم عن الذين يذهبون مذهبه ويسلكون طريقه. طيب، علي بن المديني كرر الكلام في ابن عباس، وأظن أنه ذكر بعض الأسماء الأخرى التي لم يذكرها هنا في موضع آخر. سريعا، ما أدري والله وين ذكره، لكن طيب كان هنا الكوفة. طيب مو مشكلة، خلينا الآن نكمل ما نحن فيه. طيب الآن صارت الطبقة، وين الطبقة انتهت؟ بمين؟ بمجريج وسفيان بعينه. جيد. طيب شوفوا يا جماعة، احنا الآن نبغى نفهم يعني القرن الأول والقرن الثاني الهجري من ناحية نقل الدين والعلم. شوف طبقة سفيان بن عيينة تحديدا، لو تبغى تسوي كذا يعني نظرة كلية بعيدة عن واقع العلم ونقل العلم في القرن الثاني للهجرة تحديدا، في منتصف القرن الثاني للهجرة، عندك طبعا عندك مناطق في العلم، عندك الحجاز تشمل مكة والمدينة، هذه المناطق الكبرى، عندك الحجاز وعندك العراق، هذه أهم منطقتين. العراق تشمل بغداد، البصرة، الكوفة. جيد. مصر فيها شيء بس أنه يعني موجود في مصر، خاصة في تلك المرحلة كان الليث قد برز، فنقدر نقول أيضا ومصر. والشام كم بقعة؟ أربعة. وأيضا كذلك خراسان، هذه خمسة. بالنسبة للحجاز، أهم اسمين على الإطلاق في جمع العلوم الحجاز وفي الإبقاء عليها وفي المحافظة عليها خلال القرن الثاني للهجرة أو في منتصف القرن الثاني للهجرة، اسمان. وكلا الاسمين مرتبطين أو كلا الاسمين مرتبطان بالإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الاسمان هما سفيان بن عيينة ومالك بن أنس. سفيان بن عيينة ومالك بن أنس، وكلاهما أخذ عنه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. طيب مين اللي قال هذه الجملة؟ قال الإمام الشافعي، اسمعوا الكلمة، هذه كلمة مهمة. الشافعي نفسه يقول: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. تمام؟ لولا مالك وسفيان، اللي هو سفيان بن عيينة، لذهب علم الحجاز. وقال الشافعي أيضا: مالك وسفيان قرينان. ممتاز. إذا احنا في حملة العلم وحفظة الشريعة عندنا في القرن الثاني للهجرة، نقدر نقول انه كان في موارد من الأنهار العلمية تحفر خلال القرن الأول والقرن الثاني في الحجاز، اللي هي أهم مركز علمي على الإطلاق في القرن والنصف الأول في الإسلام، الحجاز تحديدا. بعد ذلك انتقلت المركزية العلمية. هذه أنهار الحجاز اجتمعت في سفيان بن عيينة واجتمعت في مالك بن أنس رحمهم الله تعالى ورضي عنهما. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حصل، طبعا احنا قلنا محطات الإمام الشافعي، واحدة منها كانت المدينة. ايش كان يعمل في المدينة؟ كان لازم الإمام مالك إلى أن توفي. لما توفي الإمام مالك 179 للهجرة، الشافعي غادر المدينة، وكانت هذه مرحلة مبكرة في تكوين الشافعي. الشافعي يعني ولد 150، فإحنا نتكلم يوم توفي الإمام مالك كان قبل الثلاثين، دون الثلاثين. الشافعي مشهور في سيرته أنه حفظ الموطأ في بداية تكوينه، يعني من الرواية المشهورة أنه كان عمره 13 عاما حفظ موطأ الإمام مالك. جيد. وبالتالي إحنا نتكلم عن شق مدني حجازي طبعا بطبيعة الحال، تكون الإمام الشافعي، وشق مكي. الشق المكي من أين أخذه الشافعي رحمه الله؟ أخذه من مصادر متعددة، واحد منها سفيان بن عيينة. جيد؟ طيب الآن هذه لاحظوا، الحجاز عندها إمامان كبيران في منتصف القرن الثاني للهجرة اجتمع إليهما العلوم. طيب على مستوى الصورة الكلية للأقطار الأخرى، ستجد كل مصر فيه أسماء بارزة مثل هذين الاثنين. طيب خلينا نرجع بالزمن شوي، الزمن إلى في نهاية القرن الأول الهجري. يوجد ما يمكن أن يسمى الأئمة الأربعة المتقدمين، قبل الأئمة الأربعة المشهورين، يعني كل مصر كان في إمام من الأئمة الكبار. إحنا يهمنا الآن نذكر المكي لكن سنذكر الأربعة. هؤلاء ذكرهم قتادة رحمه الله تعالى. نقل عن سعيد بن أبي عروبة ولا قال ولا أحسبه إلا عن قتادة الراوي أنه قال ما يلي، وهذه مهمة جدا. قال قتادة: إذا اجتمع لي أربعة لم ألتفت إلى غيرهم ولم أبالي من خالفهم. جيد، أنا بالنسبة لي أقول لك هذه الأسماء الأربعة حق له أن يقول هذه العبارة، إذا اجتمعوا على شيء خلاص انتهينا. من هم؟ ألاحظ إحنا مثل نتكلم عن أي زمن الآن؟ نهاية الأول بداية الثاني، يعني قبل زمن سفيان معينة ومالك. تمام؟ من هم هؤلاء الأربعة؟ طبعا قبلهم شيء وقت جيد، يعني الحسن وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح. قال قتادة: هؤلاء الأربعة أئمة الأمصار. الحسن البصري طبعا. إذن الحسن في البصرة، سعيد في المدينة، إبراهيم وين؟ في الكوفة، عطاء في مكة. يعني إذا أنت تتكلم عن آخر القرن الأول الهجري بداية القرن الثاني الهجري، خاصة أواخر القرن، هؤلاء هم أئمة الإسلام. طبعا احنا نتكلم عن مثلا سعيد بن المسيب، نتكلم عن وفاته 94 تقريبا للهجرة. الحسن وإبراهيم وعطاء كلهم بعد 100. جيد، طيب واحد من هؤلاء الأربعة كان في مكة. إذن مكة كان لها شأن من أواخر القرن، أو هي نقدر نقول من منتصف القرن الأول مع ابن عباس، ثم تعاظم شأن المدرسة المكية مع نهايات القرن الأول الهجري مع هؤلاء الأصحاب، أصحاب ابن عباس، عطاء، سعيد بن جبير، مجاهد إلى آخره. ثم بعد ذلك استمر النسب العلمي في مكة عبر ابن جريج، عبر عمرو بن دينار، ثم ابن جريج وابن عيينة، ثم بعد ذلك الطبقات الأخرى التي ذكرها الذهبي رحمه الله تعالى. طيب تمام كذا، يعني المعالم شبه واضحة. احنا لسه ترى ما احنا كلنا الآن في الصورة البعيدة، ما قربنا، بس جالسين بنتصور. يعني مرة نجيبها من زاوية علي بن المديني، مرة نجيبها من زاوية قتادة، مرة نجيبها من زاوية الذهبي، مرة نجيبها من زاوية، بحيث انه تلتقط الصورة كل مرة من بعيد من زاوية احد العلماء، بحيث انه تفهم جزء من المشهد. طبعا هذه الأسماء لما تكون بالنسبة لك غير جديدة عليك، تكون عارف شيء من علومهم وأخبارهم، ستدرك قيمة هذا التصنيف وهذا الترتيب، مهم جدا جدا، يعني يفرق كثير في تصور كما قلت علوم الإسلام. طيب احنا حنرجع الحين نقترب من هذه الأسماء، لكن بشوف إذا كان باقي شيء في الصورة الكلية. نرجع لكلام الذهبي، قال: وزمن أصحابهم كعبد الله بن أبي نجيح. عبد الله بن أبي نجيح أيضا مهم، هذا من تلاميذ مجاهد، ابن كثير المقرئ، هذا أحد القراء السبعة. جيد، أخذ القراءة عمن؟ مجاهد، عن ابن عباس. طيب ابن جريج، ابن جريج عاد قصة وقصة، لأنه هو صار المركزي حق مكة. مسلم بن خالد، هذا كله حيجي في التفصيل. مسلم بن خالد الزنجي. طيب إذن خلينا نتوكل على الله ونبدأ. لا خلينا بس أخذ آخر شيء، بعدين نرجع ندخل الآن في التفصيل. الشافعي عنده كلمة، احنا قلنا عين على المدرسة بطبقاتها وعين على الشافعي كنهاية. أول شيء، الشافعي رحمه الله تعالى واضح تماما أنه أن تكوينه الأساسي وحفاوته العلمية الأساسية هي حفاوة حجازية واضحة تماما، حجازية تحديدا، ليست مختصة لا بالمدينة وحدها ولا بمكة وحدها، وإنما حجازية. وهذه الحفاوة وصلت إلى درجة أنه يعتبر أن أصل العلم، أصل الإسلام، أصل تداول العلوم الإسلامية حتى في الحديث هو في الحجاز. فما لا يعرف من العلم بالحجاز عند الشافعي فيه إشكال. جيد، ولذلك صح عنه، وين صح عنه؟ في كتاب ابن أبي حاتم اللي هو أداب الشافعي ومناقبه، أو مناقبه، صح عن الشافعي أنه قال ما يلي، قال هاتين الجملتين. قال الشافعي: والله لو صح الإسناد، وهذه الكلمة قوية جدا من إمام معظم جدا للسنة. تعرفون لما الشافعي روى حديثا فقال له رجل: أتأخذ به؟ مشهور هذا أيضا حتى في كتاب الرازي، قال: ترى على وسطي زنارا، أو رأيتني خارجا من كنيسة. أروي لك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدين تقول لي تأخذ به؟ ما طبعا أخذ فيه، يعني إذا شفتني خارج من كنيسة تقول لي أتأخذ به ولا ما تأخذ به؟ جيد. لكن شوف نفسه هو يقول هذه الجملة، يقول: والله لو صح الإسناد من حديث العراق غاية ما يكون من الصحة، ثم لم أجد له أصلا عندنا، يعني بمكة والمدينة، على أي وجه كان، لم أكن أعنى بذلك الحديث على أي صحة كان. معناه أنه كان يرى أنه ما لا يعرف من الأحاديث النبوية، أو على الأقل من أصولها، لأنه قال على أي وجه كان، ففيه إشكال. حتى لو كان ظاهر الإسناد الصحة، حتى لو كان ظاهر الإسناد الصحة، هذه جملة في كتاب الرازي. ثم الجملة الأخرى وهي صحيحة عنه أيضا، قال: إذا جاوز الحديث الحرمين فقد ضعف نخاعه. إذا جاوز الحديث الحرمين فقد ضعف نخاعه. طيب، عبارة الشافعي هذه نستطيع أن نقول إنها كانت تمثل مرحلة معينة في نقل العلم ونقل الحديث، وليست في كل مرحلة، لأنه مثل ما ذكر الذهبي ثم تناقص العلم، ثم تلاش أو تناقص، ثم وبالفعل اختلفت المركزية. طيب، الآن هل هذا الكلام اللي ذكره الشافعي رحمه الله تعالى قابل للنقاش العلمي؟ نعم، قابل للنقاش العلمي، يعني قابل أن يقال: طيب، ألا يمكن أن يكون هناك أحاديث بالشام تفردوا بها عن بعض الصحابة الذين بالشام كذا؟ يمكن أن يقال، يمكن أن نناقشها، لكن ليس هذا هو الغرض. الغرض هو ما هو واضح من حفاوة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بحديث الحجاز ورؤيته الواضحة أن أساس الدين وأساس نقل العلم يجب أن يكون له أصل في الحجاز. طبعا احنا في الدرس الماضي لما تكلمنا عن المدينة تكلمنا عن أنه لا يوجد قطر من الأقطار في بداية الإسلام، في زمن الخلفاء الراشدين وما بعده، اجتمعت فيه علوم الإسلام وحملة العلم مثل المدينة، هذا قطعا. بعد ذلك طبعا تغيرت المعادلة. طيب، خلاص كده انتهينا من الصورة الكلية، ننتقل الآن للصورة الجزئية المتعلقة بالأسماء. أولا بالنسبة لابن عباس رضي الله تعالى عنه، فمما يعني يوقف الإنسان ويجعله يعني يتأمل أنه أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلا، أو لنقل حين صاحبه لم يصاحبه إلا وهو صغير. ولما كان في حجة الوداع تقريبا قال: كنت غلاما قد ناهزت الاحتلام، يعني كان على سن البلوغ 14-13-15. فكل ما نعرفه عن ابن عباس وقصص ابن عباس كانت في سن 12-13-11-10. ومن أشهر الأحاديث في طبيعة الحال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. يا غلام، يعني كان صغيرا. ومن الواضح كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفي بابن عباس. وفي البخاري قال ابن عباس: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الكتاب، أو اللهم علمه الحكمة، أو كما هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم كذلك أنه إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت خالة ابن عباس، فأتيحت له نافذة داخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ليتعرف على شيء من هديه. ولذلك من أشهر وأصح أحاديث ابن عباس، والتي أكثر أصحاب الكتب من ذكر الطرق إليها، قصة مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة يوم أن قام النبي صلى الله عليه وسلم الليل، القصة المشهورة اللي تظاهر بالنوم، بعدين النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي قال: فقمت فتمطيت كراهية أن يعرف أني كنت أتقيه، ثم قام فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وصف الوصف تاما. قال فقمت عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذني فأدارني فجعلني عن يمينه، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وذكر صفة صلاة الليل، وهي من أشهر وأصح الأحاديث عن ابن عباس ومن أشهر وأصح الأحاديث في قيام الليل. إذن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من الواضح أنه وإن كان صغيرا إلا أنه كان حريصا، لأنه هذه المبادرة، هذه مبادرة، هو اللي راح بات عند ميمونة حتى يدرك شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يحاول يكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي له بالماء أو كذا وإلى آخره، بحيث أنه يعني يدرك شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا فيه فوائد ودروس وعبر. أولا ما يكرره الإنسان دائما من عدم احتقار قضية الفتيان ووجود الفتيان والغلمان في المجالس العلمية. ثانيا أنه يمكن أن يكون الفتى وإن كان فتى وإن كان غلاما وإن كان دون البلوغ، يمكن أن يحمل حرصا داخليا واهتماما داخليا في قضية العلم، فهذا وارد وممكن. ثلاثة، أهمية التنبه لميزاتهم، لجوانب التفوق فيهم، للنبيهين منهم، ومن ثم أن يخصوا بشيء كما خص النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس بقوله يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إلى آخره. أربعة، أن من أهم الموضوعات التي ينبغي أن يعلمها هؤلاء الفتيان هو قضية الإيمان المتمثل في احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن به. وكأنه كالمفسر لحديث جندب، كنا غلمانا حزاورة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. فلو قال قائل ما تعلمهم الإيمان؟ قل واحدة من أمثلة تعلم الإيمان حديث ابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، هذا نموذج على فتعلمنا الإيمان. جيد. طيب، إذن نستطيع أن نقول إن تلك المرحلة التي كان فيها فتى وغلام هي المرحلة الأساسية في توجه ابن عباس رضي الله تعالى عنه للعلم والاهتمامه به والعناية به ولحمل أصوله. ثم بعد ذلك ابن عباس كان حريصا، وكان أيضا الحديث المشهور لما قال كنت أنا واحد الأنصار، لما قلنا هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا متوافرين، فقال له الأنصاري يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إلي وإليك؟ يعني هذا عمر وهذا علي وهؤلاء عثمان وهذا زيد بن ثابت وهذا الناس الكبار من الصحابة أصحاب العلم وأصحاب، أترى الناس يحتاجون إليك إلي وإليك؟ فقعد الأنصاري وذهب ابن عباس، قال فكنت أسمع بالرجل عنده الحديث، فيذهب إليه ابن عباس ويستمع ويجلس عند الباب وإلى آخره حتى أدرك وبلغ. وكان من أعظم من أهم من يعظمهم ابن عباس ويعتني بأحاديثهم وعلمهم وإلى آخره عمر رضي الله تعالى عنه، وكانت العلاقة واضحة. على كل حال كلامه كثير، شاهد أن ذلك التكوين المبكر الذي ابتدأ فيه ابن عباس ولد بعد ذلك علما عظيما غزيرا، وحمله حملة من أصحابه، وهؤلاء الحملة نقلوه إلى غيرهم، ثم استمر العلم حتى كان من أهم مكونات علم أحد الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى ورضي عنه. جيد. طيب، بالنسبة لأصحابه، مجاهد أول من بدأ به الذهبي، مجاهد يتميز عن بقية أصحاب ابن عباس أنه أعلم أصحاب ابن عباس بالتفسير. جيد، هذه مهمة. طبعا قال قتادة أعلم من بقي بالتفسير مجاهد، قال مجاهد استفرغ علمي القرآن، قال قتادة أعلم من بقي بالحلال والحرام الزهري، وأعلم من بقي بالقرآن مجاهد. قال الذهبي في السير مات مجاهد ساجدا عام 102 للهجرة، طبعا قيل 104 قيل 103 قيل غير ذلك. الإمام سفيان الثوري يقول خذوا التفسير من أربعة، مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاك. هنا نلاحظ أنه يعني علم التفسير في الإسلام لا شك أنه تأسس في مدرسة ابن عباس. هذا يعني استعرض كتب التفسير التي تنقل كلام المتقدمين لتفسير من القرآن، ستجد أنه عكرمة، مجاهد، سعيد بن جبير الأغلب يعني، وتجد لغيرهم طبعا بلا شك. طيب، مجاهد مشهور عنه أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس، بعض الروايات 3 مرات وبعضها أكثر من ذلك، مشهورة جدا هذه عنه: عرضت القرآن على ابن عباس أستوقفه عند كل آية أسأله عنها فيما نزلت وكيف كانت. جيد، طبعا هذه ميزة عظيمة وكبيرة جدا، كل آية من القرآن سأل مجاهد عنها ابن عباس. جيد. طيب، هذا الأول اللي هو من؟ مجاهد. الثاني وعطاء ابن أبي رباح. عطاء ابن أبي رباح يعني من اللي قال أعلمهم سعيد بن جبير؟ علي بن المديني. قد يكون أعلمهم، يعني قد يكون المقصود بأعلمهم، أو قد يكون أعلمهم من جهة علمه بابن عباس، بمجموع ما جاء به ابن عباس رضي الله تعالى. لكن لو أراد شخص أن يقارن أو أن يعني يوازن بين اثنين أيهما أعلم من مجموع أصحاب ابن عباس، لكان عطاء أحد الاثنين بلا شك. عطاء أكثر ما اشتهر به أنه مفتي، وخاصة في باب الحج، ولك أن تقول وقد قيل ذلك أن أعلم التابعين بالحج أو أعلم أهل مكة بالحج هو عطاء بن أبي رباح، كان فقيها في قضية الحج جدا، وهو عموم فقيه، ولك أن تقول إن أفقه أصحاب ابن عباس عطاء بن أبي رباح رضي الله تعالى عنه، لكن لا يمكن أن كان تقول مثلا على كرام بن مدين أعلمهم، وكان أعلمهم سعيد بن جبير، يمكن نقول على المستوى العام الشمولي، لكن على مستوى الفقه والفتية والهذا فعطاء ابن أبي رباح. جيد، فعطاء مفتي رضي الله تعالى عنه ورحمه، وكان من الصالحين ومن العباد. وعطاء ابن أبي رباح يعني قصته، سيرته عظيمة، يعني اقرأوا سيرته، قد تكون أعظم سيرة من سيرة أصحاب ابن عباس سيرة عطاء. فعطاء عجيب يعني في عبادته، في زهده، في علمه، كان له شأن جدا في العلم، يعني كان له قيمة، كل من يتحدث عن عطاء إذا تكلم عن الناحية العلمية كذا يتوقف، يعني أنه عطاء كان له شأن عظيم جدا وخاص. طيب، من اللطائف والأشياء الجميلة والمهمة جدا أن ما كان يتداول ويتناقل من العلم في هذه السلسلة لم يكن العلم النظري فقط، وإنما كان العلم العملي أيضا. وذلك لما نأتي لابن جريج، ابن جريج تعرف الطبقة اللي بعدها، ابن جريج مشهور عنه أنه كان حسن الصلاة، مشهور أنه كان حسن الصلاة. جيد، ثم ذكر، نسيت من هو الذي ذكر، أحد الأئمة الحفاظ أظنه من المتقدمين، أنه ما أحسن صلاة ابن جريج وكذا، أخذها عن عطاء. شوف، أخذ تلقى الصلاة عمليا من عطاء، وأخذها عطاء، هذه ما أدري تجيبوها ولا لا، وأخذ عطاء أيوه عبد الله بن الزبير، والبقية قد تكون اجتهادية ما أدري، لكن أنه عبد الله بن الزبير أخذها من أبي بكر، وأبو بكر أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جائز أيضا. فعطاء أخذ هذه الصلاة من عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير كان معروفا طبعا بصلاته وتعبده، وعطاء عنه. طيب، عطاء عبد الله بن الزبير مكي. طيب، قال: كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير. سعيد بن جبير أيضا، يعني هو سعيد بن جبير في إشكال، مو إشكال يعني، هو في قضية أنه لم يكن مكيا خالصا. سعيد بن جبير حتى في النسبة العامة ينسب أنه كوفي، ولكنه أخذ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كثيرا. سعيد بن جبير طبعا مر معنا كلام علي بن المديني ويكفيه فيه. رحمه الله تعالى، طبعا تعلمون قتله الحجاج، وابن أبي مليكة. ابن أبي مليكة هذا قرشي، قرشي. ترى احنا عندك عطاء من الموالي، مجاهد من الموالي، ابن أبي مليكة لا، هذا قرشي صميم، في صميم القرشية، تيمي من بني تيم، وكان قد ولي القضاء لابن الزبير. ابن الزبير كان حاكم مكة، حتى كان يعني كان أغلب أمصار الإسلام في زمن ما كانت تحت ابن الزبير. من كان قاضي ابن الزبير أو قاضي ابن الزبير هو ابن أبي مليكة الذي ذكره الذهبي هنا، وولي الأذان، الأذان والقضاء لابن الزبير رحمه الله تعالى. طيب مين اللي ما ذكروا هنا وذكرهم؟ ذكرهم علي بن المديني من الستة، عكرمة وجابر بن زيد، وطاووس، طاووس اليماني. ها ايوه طاووس، احنا امس كنا نتكلم، وطاووس يعني اذا نقول انه هو اهم شخصيه يعني في زمن التابعين يمنيه في قضيه العلم، حتى اللي ذكرناهم امس اللي هم وهب منبه وهما منبه، ما في مقارنه بينه وبين طاووس. يعني هو عموما واضح في ارتباط بين المدرسه المكيه والمدرسه اليمنيه. هذا الارتباط يحتاج بعدين الى يعني كذا التوضيح بشكل اكبر. احنا عندنا مثلا رمز المدرسه المكيه ابن جريج، ها تلميذه المباشر مثلا عبد الرزاق الصنعاني، جيد. فان شاء الله وطاووس اليماني تلميذ ابن عباس المكي، وطبعا عبد الله بن طاووس ايضا. فان شاء الله ياتي بعدين العلاقه بين المدرسه المكيه والمدرسه اليمنيه في العلم. طيب طاووس كان له شأن عند أصحاب ابن عباس. مين اللي أحدهم سبحان الله قول نسيت أيضا من المتقدمين قال إني لا أحسب طاووس من أهل الجنة، فكان مشهور بالعبادة والعلم، وحج 40 حجة رحمه الله تعالى ورضي عنه، توفي طبعا في مكة. طيب عكرمة أيضا مشهور، عكرمة، عكرمة كان صاحب علم، صاحب ابن عباس الذي ذكره، وجابر بن زيد كذلك كان مشهورا بالعلم، على أن جابرا يعني اشتهر بعد ذلك في البصرة. طيب ثم قال وزمن أصحابهم كعبد الله بن أبي نجيح وابن كثير المقرئ وحنظلة بن أبي سفيان وابن جريج. هنا نقول فات عمرو بن دينار وهو من أهمهم على الإطلاق، وكان من المهم أن يذكر في الأسماء القليلة هذه. عمرو بن دينار نضعه من أي طبقة؟ هو طبقة التابعين ولكنه من صغارهم، يعني الترتيب الأول إذا قلنا الصحابة، بعدين الصحابة، صغار الصحابة، بعدين التابعين، ثم اللي بعد الرابعة، جيد، على أنه كأنه بين الثالثة والرابعة، لأنه هو هؤلاء أصحاب ابن عباس وهو أيضا من أصحاب ابن عباس، ولكن أساء أكثر ما تكون من أصحاب ابن عباس وليس من ابن عباس نفسه. فعمر بن دينار تابعي. طيب قال ابن أبي نجيح اللي هو حيجي بعد شوية، قالوا قال ابن أبي نجيح ما كان عندنا أحد أفقه ولا أعلم من عمرو بن دينار. قال عمر، قال الإمام أحمد عمر أثبت الناس في عطاء، هذا من جهة الحديثية، أثبت الناس في عطاء. طب مين أثبت الناس في عمر على الإطلاق؟ عمر، طبعا عمر بن دينار أحد الستة الذين تدور عليهم أسانيد الحديث فروى عنه الكثير. مين أثبت الناس في عمرو بن دينار على الإطلاق؟ سفيان بن عيينة. لا سفيان بن عيينة. طيب إذن عمرو بن دينار يضاف ضرورة إلى طبقة أصحاب ابن عباس أو طبقة اللي بعدهم، لأنه عبارة علي بن المديني تضاف أيضا هنا، مهمة جدا. قال وكان أعلم الناس بهم عمرو بن دينار، أعلم الناس بأصحاب ابن عباس عمرو بن دينار، وجمع بين الفقه والحديث، لأنه هو كان مفتي أيضا. عمرو بن دينار كان مفتي أهل مكة بعد من؟ بعد عطاء، جيد. طيب وزمن أصحابهم كعبد الله بن أبي نجيح. عبد الله بن أبي نجيح هذا أيضا مشهور جدا، مكي مشهور بالعلم، وأشهر ما اشتهر به عبد الله بن أبي نجيح التفسير، أشهر ما اشتهر به التفسير، ولا غرابة فهو ابن هذه المدرسة. طيب هنا في ملاحظة مهمة، تذكروا أمس مميزات المدرسة المدنية، مميزات المدرسة المدنية في نفس هذه المرحلة كل هذه الطبقات إيش كان من أهم مميزاتها؟ خلوها من البدعة، هذه ميزة تكاد تكون صافية لأهل المدينة. مكة أيضا فيها قدر من القلة، لكن كان فيها. عبد الله بن أبي نجيح كان يقول بالقدر، وقال الإمام أحمد كان أصحاب ابن أبي نجيح قدرية كلهم، كان أصحاب ابن أبي نجيح قدرية كلهم، لكنه في نفس الوقت ابن أبي نجيح كان عالما مفتيا فقيها ومفسرا، لذلك قال سفيان لما مات عمرو بن دينار كان يفتي بعده ابن أبي نجيح. طيب ابن أبي نجيح لا يعتبر قبل سفيان، هو يشترك المتقدم والمتأخر أحيانا في الرواية عن شخص معين، لكن اشتراكهم في الرواية عن شخص معين لا يعني أنهما طبقة واحدة، مثل عمرو بن دينار وعطاء كلهم يرون عن ابن عباس، لكن من أثبت الناس في عطاء؟ عمرو بن دينار، فهمت الفكرة؟ ففرق بالطبقة. فطبعا خاصة أنه ابن عيينة أصلا عمر من جهة وطلب العلم صغيرا من جهة ثانية، فيعني جمع بين الحسنين. عم سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة توفي في آخر القرن الثاني، في آخر التسعينات، بينما ابن أبي نجيح توفي 131، أي فرق كبير جدا في سنة في الوفاة. طيب وابن كثير المقرئ قلنا تلا على مجاهد، حنظل ابن أبي سفيان، حنظل عن ابن أبي سفيان روى عن من؟ عن عطاء طاووس مجاهد، روى عنه الثوري وابن المبارك، قال الإمام أحمد عن حنظل ابن أبي سفيان ثقة، قال عنه ابن معين ثقة حجة. وابن جريج، طبعا لما نأتي لابن جريج مثل ما ذكرت احنا، ابن جريج يعني لما تسمي هذه الأسماء ابن أبي نجيح كذا حنظل ابن سفيان كلهم شيء من جهة، وابن جريج شيء آخر من جهة مركزيته في المدرسة المكية. وكما ذكرنا كلام النووي رحمه الله تعالى قال واعلم أن ابن جريج أحد شيوخنا وأئمتنا في سلسلة الفقه، فإن الشافعي أخذ عن مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء. ابن جريج من أين تكون علميا؟ ابن جريج من أهم تكوينه العلمي عطاء، معروف ابن جريج تلميذ عطاء، جيد، أخذ عن غيره، طبعا أخذ عن غيره كثيرا، لكن من أهم من يعني تكون عنه ابن جريج هو عطاء ابن أبي رباح رحم الله الجميع. طبعا روى ابن جريج عن نافع عن طاووس عن غيرهما. ابن جريج من ميزاته العلمية المشهورة جدا أنه من أوائل من صنف العلم، صنف في العلم، ترى هذا الآن ما له دخل بمكة وحده، هذا الآن في تاريخ العلوم الإسلامية، فكرة التصنيف فكرة نقطة ومحطة مهمة في تاريخ العلم في الإسلام. من أول من صنف؟ هو مجموعة صنفوا مع بعض، حتى يعني أحيانا تأتي إطلاقات يقول لك أول من صنف فلان، وأحيانا أول من صنف بالبصرة فلان، وأول من صنف بمكة فلان، وأول من صنف، لأنه مصنف في وقت متقارب اللي هو قريب من وقت الإمام مالك في التصنيف. طب إيش كانت الكتابات قبل التصنيف؟ إيش معنى التصنيف؟ التصنيف أن يجمع كتابا مرتبا على الأبواب. إيش الكتابات قبله؟ الكتابات قبله كانت غير مرتبة على الأبواب، يجمع فلان يروي عن جابر رضي الله تعالى عنه، فخلاص يدون حديث جابر، تروح تفتح الصحيفة إيش فيها؟ قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث في الجنة والنار، حديث في الطهارة، حديث في كذا، حديث في كذا. التصنيف هذا معناه أنه صار في قدر من المعالجة، لهذه المرويات بالترتيب وكذا وضم النظير إلى نظيره بحيث أنه يعني يرتب العلم نفسه. من واحد من أوائل من صنف في الإسلام؟ ابن جريج. جيد. طبعا أيضا من الآخرين، من الآخرون اللي هم من أوائل من صنف؟ حماد بن سلمة، سعيد بن أبي عروبة، هؤلاء من أوائل من صنف في الإسلام. طيب تمام يا جماعة ولا مو تمام؟ طيب ابن جريج توفي في السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي، سيد 150 للهجرة. قال الذهبي: وفي زمن الرشيد كمسلم بن خالد الزنجي. مسلم بن خالد الزنجي رحمه الله تعالى هذا أخص واحد في المدرسة المكية في العلاقة مع من؟ مع مع مع الشافعي تحديدا. يعني وين أثبت نسب للشافعي من ناحية البناء العلمي الفقهي المكي؟ مسلم بن خالد الزنجي. تمام. وكذلك ابن عيينة، لكن بلا يعني مسلم بن خالد الزنجي أساس. يعني نأخذ كلمة لابن حبان، واحد من الكبار طبعا ابن حبان، قال عن مسلم بن خالد الزنجي، قال: كان من فقهاء الحجاز، هكذا يقول: ومنه تعلم الشافعي الفقه، ومنه تعلم الشافعي الفقه، غير أنه قال كلمة ابن حبان تحتاج إلى وقفة. قال: ومنه تعلم الشافعي الفقه قبل أن يلقى مالكا. احنا نتكلم عن تعلم ايش؟ قديم جدا جدا، لانه الامام الشافعي لما رحل الى مالك رحل اليه وهو شاب يعني 17 سنه. اي طبعا هم اختلفوا هل اصلا يعني هل لما خرج من مكه راح مباشره الى المدينه ولا جلس ايش اسمه، لكن عموما رحل اليه مبكرا في سن مبكره وجلس عند الإمام مالك كثيرا. طيب قبل ذلك يقول لك تعلم عند مسلم خالد الزنجي. قال عنه إبراهيم الحربي من أصحاب الإمام أحمد المشهورين: كان فقيه أهل مكة. جيد. طيب هذا الفقيه أهل مكة واللي هو تعلم عنه الشافعي، في رواية الحديث تحديدا فيه ضعف واضح من ناحية الحديث، وهذه طبعا جيك ميزة المحدثين وحياديتهم خلنا نقول، وأنه عدم المجاملة. ماشي أنت عالم أهل مكة فقيه أهل مكة وكذا تمام، لكن في الرواية عندنا موازين خاصة. اختلف المحدثون في توثيقه وتضعيفه من ناحية الضبط. فيعني اللي جود ممن جود حاله ابن معين رحمه الله تعالى، والدارقطني ابن عدي، لكن ابن المديني ضعفه جدا، والإمام البخاري يقول عنه منكر الحديث. نعم. والنسائي يقول ليس بالقوي، وأبو حاتم الرازي كذلك يعني يلينه. فهو من ناحية الضبط والإتقان في الرواية، هذا طبعا كثير من العلماء زي كذا، يكون علماء فقهاء مشهود لهم يروون حتى الأحاديث الكثير ويخرج لهم أصحاب الحديث، لكن عند التحقيق يقول لك والله من ناحية الضبط أنا عندي إشكال في الضبط، ضبط النقل تحديدا. أمثلة كثيرة، يعني قاضي أهل الكوفة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قاضي أهل الكوفة أصلا في زمن من الأزمان، نتكلم عن قاضي، ما نتكلم عن قاضي في محكمة، قاضي أهل الكوفة، قاضي البلد، قاضي البلد يعني كأنك تقول شخصية من الشخصيات الكبرى، هذا عند المحدثين مضطرب الحديث. شريك النخعي نفس الشيء. لا ما يقولون ثقة غير ضابط. هو عندهم ثقة تعني ضابط. ثقة تساوي عدل ضابط. فهم يقول لك مثلا صدوق، حتى صدوق ترى لا تساوي العدالة وحدها، إنما تساوي قدرا من الضبط. عموما ما نبغى ندخل فيها. الشاهد أنه هذا مسلم خالد الزنجي رحمه الله تعالى. والفضيل بن عياض هو المشهور الإمام، واشتهر كثيرا طبعا بالعبادة والتفرغ لها. وابن عيينة، ابن عيينة طبعا ابن عيينة ذكرنا قبل قليل أنه لولا كلام الشافعي لولا مالك وسفيان ذهب علم الحجاز. الشافعي يذكر قال أنا ما رأيت، أيضا هذه ثابتة عن الشافعي أنه ما رأيت أحدا، أذكرها بالمعنى، ما رأيت أحدا عنده آلة الفتوى، في رواية آلة العلم، مثل سفيان بن عيينة أكف عن الفتوى. يعني ما رأيت أحد أصلا عنده من آلة وهو أكف الناس عن الفتوى. طبعا سفيان بن عيينة مع أنه من أكف الناس عن الفتوى والعلم، إلا أن العلم المنقول عنه كثير، والعلم المنقول عنه ليس في الحديث فقط. وسفيان بن عيينة كان إماما، يعني تستطيع أن تقول أن تصفه بالإمام. وقرأوا سيرته أيضا، سفيان بن عيينة سيرته عطرة وعظيمة، وله شأن كبير عند الأئمة، والذي يدخل له من نافذة الحديث سيرى أنه من أكبر المحدثين، ومن أحفظهم، ومن أضبطهم، ومن أهمهم، ومن أجمعهم. ولكن في الحقيقة هو ليس محدثا فقط، وكان له علم بالتفسير وله علم بالفقه، على أن الشافعي مرة زعل عليه شوية، يعني كان يتناقش معاه في مسألة، دخل في الاجتهاد في هذا، فقال له الشافعي ليس هذا من بابك يا سفيان، اللي هو باب فقه الحديث وكذا وإلى آخره. لكن عموما هو كان، حتى الشافعي نفسه زكاه قال وكان من أحسن الناس في تفسير الحديث. فسفيان بن عيينة إمام، إمام عظيم جدا رحمه الله تعالى. عن الزهري، هو عن الزهري تحديدا، أي هو مشهور طبعا، هو هذه ميزة كمان سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة جمع العلم المكي والعلم المدني، جمع العلم المدني عن طريق الزهري، وجمع العلم المكي عن طريق عمرو بن دينار وأصحاب المدرسة المكية، وهو أثبت الناس في عمرو بن دينار على الإطلاق، وفي نفس الوقت من أثبت الناس عن الزهري. واختلف الحفاظ من أثبت الناس على الإطلاق عن الزهري، فبعضهم رجح ابن عيينة، لكن الأرجح والأثبت أنه مالك، أثبت الناس في الزهري. والعجيب أنه ابن عيينة توفي أظن 198، وهو من أثبت الناس في الزهري، توفي 124. تخيلين جماعة، الزهري توفي 124، ابن عيينة توفي 198 تقريبا، ها؟ وهو من أثبت الناس في الزهري، روى عنه صغير وهو صغير. طيب. قال ثم أبو عبد، ثم أبي عبد الرحمن المقرئ. مكة اشتهرت بالقراءة أيضا، أبو عبد الرحمن المقرئ هذا من القراء الكبار في مكة، أقرأ القرآن بمكة 35 سنة وهو يقرأ القرآن، كذا معروف المقرئ، وهو محدث من أصحاب من رجال الكتب الستة، محدث ولكنه مقرئ أيضا، اللي هو عبد الله بن يزيد المقرئ، شيخ البخاري عبد الله بن يزيد المقرئ. قال ثم من؟ قال المقرئ والأزرقي. الأزرقي هذا محمد عبد الله الأزرقي، الأزرقي صاحب أشهر كتاب في تاريخ مكة من الكتب المتقدمة، وهو كتاب مطبوع، أشهر كتاب في تاريخ مكة هو تاريخ الأزرقي، حتى كذا يقال تاريخ الأزرقي، هذا متقدم الأزرقي. اسم الكتاب أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. قال ثم المقرئ والأزرقي والحميدي وسعيد بن منصور. الحميدي اللي هو مين؟ الحميدي الشيخ البخاري اللي هو ايش روى عنه، اول حديث في صحيح البخاري، اول شيخ في صحيح البخاري، ولان البخاري عود الناس على الدقه والاختيارات الدقيقه وغير العشوائيه، فقالوا ليش اول واحد روى عنه. بعضهم قال من باب قدموا قريشا، لان عبد الله بن الزبير الحميدي قرشي، فانه اول شيخ اختاره البخاري ليكون في صحيحه انه شخص قرشي، قيل انه هذا هو السبب. عبد الله ابن الزبير اسمه، عبد الله ابن الزبير الحميدي. طيب. عبد الله بن الزبير الحميدي قال عنه أبو حاتم الرازي المعروف، قال أثبت الناس في ابن عيينة الحميدي، وهو رئيس أصحاب ابن عيينة، وهو ثقة إمام. قال الحميدي جالست ابن عيينة 19 عاما أو 19 سنة. ممتاز. حميدي مكي، عبد الله بن الزبير مكي قرشي، من أهم وأثبت أصحاب ابن عيينة. قال وسعيد بن منصور، مشهور سعيد بن منصور، معروف له كتاب مطبوع اللي هو السنن، حتى يعني تجد أخرجه سعيد بن منصور، هو يروي الحديث والعلم بالإسناد. سعيد بن منصور أيضا من علماء مكة، أصله خراساني ولكنه سكن مكة ومات بها، روى عن ابن عيينة وروى عنه الإمام مسلم وأبو داود والدارمي وغيرهم. قال الذهبي ثم في أثناء 100 تناقص علم الحرمين وكثر غيرهم. في شخصية مهمة قبل ما نختم ما ذكرها الذهبي، اللي هي عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، هذا مكي مهم جدا. عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد مكي، هذا أيضا الشافعي رحمه الله تعالى أخذ علم ابن جريج عن طريق ابن أبي رواد. لو تذكروا كلام النووي إيش نسب الشافعي العلمي، لما قال الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، صح؟ فهو في الأخير لابن جريج. طيب الشافعي أخذ عن من؟ عن ابن جريج. 1 مسلم بن خالد، 2 ابن أبي رواد. ابن أبي رواد هذا كان من أعلم الناس بابن جريج وشيخا للشافعي، كان شيخا للشافعي. جيد مهم. قال الدارقطني عنه كان أثبت الناس في ابن جريج. طيب قال يحيى القطان كان عانما بابن جريج. طبعا هذا بابن جريج، ولكن في غير ابن جريج ليس بالمتين، وهذا عند المحدثين أيضا، أنه ممكن يعني يوصف الراوي بأنه عالم بحديث فلان أو ثبت في فلان، وليس بالضرورة أن يكون كذلك في غيره. وكذلك من هذه من ميزات المدرسة المدنية المكية، هذا ابن أبي رواد اللي هو تلميذ ابن جريج وشيخ الشافعي رحمه الله تعالى، مشهور جدا بالإرجاء، بالإرجاء نعم. وأبو داود يقول عنه كان داعية أصلا في الإرجاء، مشهور عنه في سيرة عبد المجيد بن مزن، وراء تفتح سيرته هذه من سماته الواضحة أنه كان مرجعا. هذا طبعا يجعل ميزة للمدرسة المدنية التي كانت صافية تقريبا، يعني خلنا نقول أو على الأقل شخصياتها الكبرى الأساسية كانت بعيدة عن هذه القضية. طيب ثم في أثناء 100 تناقص علم الحرمين وكثر بغيرهما. غيرهما اللي هي إيش؟ غيرهما هذه كمان ترى توسعت وتمددت، دخل علينا كما يقال لاعب جديد في الساحة. لا إيش اللاعب الجديد اللي في الساحة ما كان موجود قبل كذا؟ ها؟ لا فارس وخراسان موجودة، الشام موجودة، الأندلس. الأندلس في القرن الثالث، ثالث بدري يعني، صارت منافسة. ليش أنت عندك مين؟ عندك أمس تكلمنا عنه يحيى بن يحيى الليثي. يحيى بن يحيى الليثي تلميذ الإمام مالك. يحيى بن يحيى الليثي مو أنه مجرد روى الموطأ، هو طبعا معروف الموطأ روايات، أشهرها رواية يحيى بن يحيى. لا يحيى بن يحيى نقل علم مالك للأندلس، وقبله شيخه طبعا، لكن هو اللي فتق علم مالك في الأندلس، كان قصة طويلة يعني. وكذلك مصر والشام، يعني الشام بس ليست يعني ليست مثل القرن الثاني، القرن الثاني الشام كانت فيها علم كبير مع الأوزاعي. ما أحد يشيل بقية بن مخلد ولا كل متأخر؟ لا بقية بن مخلد بعده. بقية بن مخلد مثلا نتيجة من نتائج يحيى بن يحيى. إيه بقية بن مخلد طبعا من أشهر علماء الأندلس، جمع مسندا كبيرا أكبر مسند الإمام أحمد في الحديث. ورحل إلى الإمام أحمد بقي من مخلد، فانتقل العلم عموما، انتقل العلم، ضمر العلم في الحجاز، خلاص العلم في الحجاز يعني بهؤلاء يعني بابن عيينة من جهة وأصحاب ابن عيينة قليلا، بمالك رحمه الله تعالى وببعض أصحاب مالك، ثم العلم في الحجاز في مكة والمدينة ضمر، وانتقل بعد ذلك طبعا العراق، استمر فيها العلم في بغداد، في ثم أصلا هو ترى تغير وجه تغير وجه العالم الإسلامي بعد ذلك في نهاية القرن الثالث، دخلت المكونات الباطنية، وبعدها على طول دخلت قضية الفاطميين بس الباطنية قبل ذلك اللي هو القرامطة وما القرامطة والناس، ثم استولت الشيعة على العالم الإسلامي على أكثر أو كثير من دول العالم الإسلامي. طبعا في المشرق الإسلامي استمر العلم كبيرا جدا أو عاليا، عندك وقت إلى وقت الطبري، وقت ابن خزيمة، عموما كل هذا سنأتيه إن شاء الله، والمدن هذه موجودة هنا. العجيب إيش إنه هنا يقول لك ثم تلاشى، تأتي لبعض المدن في كتاب الذهبي هذا ما بدأ فيها إلا من القرن الثاني، يعني هذا يقول لك بدأ بالصحابة وكذا ثم تلاشى. لكن هنا شوف مثلا، نأخذ واحد مثلا، شوف مثلا بغداد أول من بث الحديث فيها الحديث هشام بن عروة بن الزبير مثلا، يعني طبعا بغداد هي أصلا بنيت بعدين يعني، لكن في بعض المدن طيب شوف مثلا الأندلس فتحت في أيام الوليد وجلب العلم إليها، لكن اشتهر بها العلم والحديث في المئة الثالثة بابن حبيب ويحيى بن يحيى وأصحابهما، ثم ببقي بن مخلد ومحمد بن وضاح إلى آخره. خليل المغرب، الجزيرة، الدينور، همدان، لا الدينور ممكن يكون فيها، ما أعرف، يمكن بعضها كثير من هذه الأشياء تلفظ بحركتين فما أعرف. هذه في إيران، هي اللي فيها ابن قتيبة المشهور. أشوف مثلاً الري صارت دار علم بجرير بن عبد الحميد، والله بس كلمة فخمة يعني، صارت دار علم بجرير بن عبد الحميد. جرير بن عبد الحميد توفي 188، الري اللي هي قريبة من طهران الآن. قزوين ذكرت في المئة الثانية، هذه البدايات الآن. فجرجان صار بها حديث كثير في المئة الثالثة، هذه البدايات أول شيء. نيسابور دار السنة والعوالي صارت بإبراهيم بن طهمان، هذا إبراهيم توفي كم؟ 163. طوس صارت دار علم بعد المئتين، شايف فرق بين مكة والمدينة اللي هي أصلا صارت مع الصحابة مع التابعين ثم تلاشى بها العلم ثم انزاح إلى تلك البلاد. نعم صحيح. طيب وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.